يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 28. خف ربك. علامة تأثر. ستقوم له يوم القيامة. نقطة. La phrase entière. خف ربك ستقوم له يوم القيامة. خف ربك ستقوم له يوم القيامة. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.